قال القاعدة الرابعة عشر: السلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعدى أو يفرط. وفي يد الظالم مضمون مطلقا، أو يقال ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، والعكس بالعكس. قوله الأمين هو الذي في يده مال غيره برضا المالك أو برضا الشرع، وأما الظالم إما غاصب أو سارق. الظالم هو إما غاصب أو سارق. فقوله السلف، السلف أعم من الإسلام، السلف أعم من الإسلام، بينهما عموم وخصوص. السلف قد يكون بفعل الآدمي أو بغير فعله، كأن تكون آفة سماوية، فيضانات، أمطار، زلازل، فأتلف هذا الشيء يقال تلف، ولا يقال أتلف. واضح. وأما الإتلاف فهو من فعل الآدمي، من فعل الآدمي كما تقدم معنا في القاعدة التي قبلها، القاعدة التي قبلها. وهذه القاعدة التي ذكرها المؤلف السلف في يد الأمين غير مضمون لها أدلة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعارية مضمونة، كما جاء من حديث يعلى بن أمية، وأيضا حديث سمرة: على اليد ما أخذت حتى تعطي. وأيضا مضمون هذه القاعدة أيضا أدلة: ما على المسلمين من سبيل، ما على المسلمين من سبيل. وهذه القاعدة لها عدة مسائل. أولا من هذه المسائل عقود الأمانات، وهي الوكالة، الشراكة، الرهن، الوديعة، المضاربة، كل هذه عقود أمانات، كل هذه عقود أمانات، الإعارة، كل هذه أيضا عقود أمانات. ما هو الواجب عليك؟ الواجب عليك ألا تتعدى عليها ولا تفرط فيها. إذا دخلت مع الإنسان في شراكة إياه أن تتعدى على ماله بغير حق أو تفرط فيه. ما هو التعدي وما هو التفريط؟ التعدي هو أن يفعل شيء محرم عليه فعله، هنا يقال تعدى. المفرط هو من ضيع حق يجب أداءه، فإذا تعدى فمن تتكال ذلك أعطاه مال في شراكة فقال إياك أن تضع مالي مثلا في تجارة السلاح، فوضع ماله في تجارة السلاح، هذا تعدي. لماذا؟ لأن هذا الشيء ممنوع، منعه فتعدى بمنعه. إياك أن تتجاوز السرعة في شراكة السيارة، إياك أن تمشي في هذه الطريق التي فيها سيل فمشى وتعدى، هنا يقال له ماذا؟ تعدى. المفرط الذي يوضع عنده مال يتهاون مثلا فيه فيضعه في مكان قد تمتد الأيدي إليه فيشرع، أو يضعه في مكان يعرض هذا المال إلى التلف، فهذا تفريط، ترك ما يجب عليه، ترك ما يجب عليه. تقول المؤلف السلف في يد الأمين هو الذي في يده المال، مال الغير، غير مضمون إذا لم يتعدى أو يفرط. إذا تعدى أو فرط أجمع العلماء على أنه ضامن، أجمع العلماء على أنه ضامن، سواء كان وكيلا، سواء كان رهانا رهنا، سواء كان عارية، سواء كان وديعة وغيرها. نعم، فيكون بذلك متعدين أو مفرط يجب عليه الضمان، يجب عليه الضمان. طيب، هذه عقود الأمانات هي على أنواع. النوع الأول ما قبضه لمصلحة لنفسه كالعارية، يعني أخذ هذه الأمانة وكانت هناك مصلحة لنفسه كالذي يستعير من أواني منزل سيارة أو أواني عمل إيجارة أو شباكة استعار منه. هذا استعاره لمصلحة من؟ لمصلحة نفسه. الثاني النوع الثاني أن يكون قبضه لمصلحة مالكه كالوديعة الأمانة. يأتي لك شخص فيقول ضع هذه الأمانة عندك فأنت تأخذها أمانة. هل أنت توصل نفسك؟ لا، إنما قبضتها لمن؟ لصاحبها، فأنت مولع فعندك هذا المال، أداك أوجعه فأنت وضع عندك هذا المال فصرت أمينا. الثالث ما قبضه لمصلحة جميع الناس، أي المصلحة لجميع الرهن. الرهن يشتري منه مثلا سيارة، ما عنده مال فيضع رهنا، فيكون هناك أصلح لكليهما من ناحية ذاك الذي ما عنده مال أصلح له حتى يأتي بماله، وذاك الذي ما أعطي مالا فأصلح له بقاء هذا الرهن عنده، بقاء هذا الرهن عنده. هذه هي عقود الأمانة، تدور على هذه ثلاثة الأنواع، إما لمصلحة نفسه أو لمصلحة مالكه أو لمصلحة إيمان. طيب ماذا يشترط في هؤلاء الثلاثة الأنواع؟ يشترط في عدم التعدي والتفريط. فإن تعدى أو فرط ضمن الإجماع أهل العلم على خلاف في بعضهم، أي بالجملة. واضح الآن؟ نجي إلى الفقرة الأولى، ما قبضه لمصلحة نفسه وهو المستعير، أي الذي أخذ هذا الشيء إعارة. إنسان جاء إلى رجل فقال له أريد منك هذا السلم أو أريد منك هذا إعارة، فأعطاه، أعطاه هذا الشيء فتلف في يده، تلف في يده. ينظر هل تعدى؟ الجواب لا، لم يتعدى. هل فرط؟ الجواب لم يفرط. اذا ماذا عليه؟ ما عليه شيء اذا لم يتعدى ولم يفرط. هذا قول لبعض العلماء، والمساله فيها ثلاثه اقوال. القول الثاني قال لا، يضمن تعدى او لم يتعدى. لماذا؟ لأنه أخذه لمصلحة نفسه فكانت كالأمانة، يجب عليه أن يراعيها، يجب عليه أن يراعيها. القول الثالث قالوا إذا اشترط، إذا اشترط كيف هذا؟ يقول ستأخذ هذه العارية يجب عليك أن لا تسلمها، فإن تلفت فأنت ضامن سواء تعديت أو لم تعدي. إذن وضع شرطا، وضع ماذا؟ شرطا، سواء تعدى او فرط انا مالك، يجب عليك ان تضمن. واستدلوا بحديث يعلى بن اميه ان النبي عليه الصلاه والسلام اخذ منه متاع وسلاح، فقال يا رسول الله او قال يا محمد، نعم لما تلك ذكرك كان ليست مسلم، فقال يا محمد اغصب ام عاريه؟ قال بل عاريه. قال عاريه المؤداه؟ قال بل مضمونه. يعني هل هذا الذي أخذته الآن غصب؟ قال لا، أنا أستعيرها منك سأردها إليه. طيب قال هو أن هذه العارية فيها في لها البهار في لها ضمان؟ فقال نعم عارية مضمونة، ما قال إن لم أفرق أو. فبعضهم استدل بهذا على الشر وبعضهم قال مطلقا. واضح؟ فالنبي قال والله أعلم أنه على الشر، عارية مضمونة قال نعم. فالصحيح انه على الشر، اي يشترط عليه. يريد تاخذ هذا الكتاب بشرط، اياك ان تفرده، لا اريد ورقه مقطوعه، لا اريد الكتاب قد تلف، فانت ضامن لذلك. اخذ سيارتك استعاره، يجب عليك ان تشترط، يجوز لك الاشتراط، يجوز لك الاشتراط. واضح؟ طيب الثاني، النوع الثاني ما قبضه لمصلحة مالكه كالوديعة، وضع عندك أمانة، وضع عندك أمانة. أجمع أهل العلم على أنه لا يضمن إذا لم يتعدى ولم يفرق، هذا إجماع أهل العلم، لأن الوديعة أمانة، لأن الوديعة أمانة. واختلفوا في مسألة، وهي مسألة رد العين والسلعة، العين والسلعة، رد السلعة. كيف هذا؟ أنت أتيت إلى شخص ووضعت عنده أمانة، فقلت له هذا مثال الجوال أمانة عندك، فانصرفت وسأتي غدا وأخذ منك هذه الأمانة. إن وقع شيء للجوال بدون فعلك، اشترق البيت وكان فيه الجوال، ترك السيارة أو سرقت أو أي شيء حدث، هذا لم تتعدى فيه ولم تفرط فيه عليه، ولا يجوز أن يطالب به. لكن الخلاف الذي وقع بين العلماء فيما إذا وقعت الجوال مثلا عندك ثم أتيت إليه فقلت له هذا الجوال، قال قد أعطيتك، اختلفوا في الرد. أو يأخذ منه الجوال فينظر الجوال معيلا في عين، في ماذا؟ عين. إذن من الذي يتحمل هذه المسؤولية؟ الأمين يقول أنت وضعته على ما وضعته فأنا أعطيته، وأما الآخر الموجد فيقول لا أنا أعطيتك الجوال سليم، فماذا حدث له؟ فيختلفان. أو يقول أنا رديت إليك الجوال، ويقول الآخر أنا لم أستلم جوالي حتى الآن. هنا وقع خلاف بين العلماء، واضح الآن؟ فما هو الراجح في هذه المسألة؟ اختلفوا. منهم من قال القول قول صاحب السلعة، القول قول صاحب السلعة. القول الثاني قالوا القول قول صاحب الأمانة، أي الذي في يد الأمين. القول الثالث قالوا القول قول صاحب الأمانة مع يمين. لماذا؟ لأنه محسن. وأيضا هي لم تكن مصلحة لنفسه، فالصحيح من أقوال أهل العلم هذا القول الأخير، أنه ينكر أنه حدث شيء في يده مع يمينه. هل رددت الجوال؟ نعم رددت الجوال، احلف لي والله رددت الجوال، ما معك إلا إذا لم تكن بينة هناك. إذا كانت هناك بينة تدل على كذبك، هنا تستطيع أن تنقل قوله، لكن لم تكن هناك ثم بينة فقوله مقبول. أنت الذي تلقى الجوال، لا أنا أخذته مما وضعته ثم صار فيه ما صار، واضح؟ أو وضع عندك مال فقال نفقه 10,000 ريال أو 5,000 ريال، القول قوله مع اليمين، واضح؟ طيب الحالة أو النوع الثالث وهو ما قبضه لمصلحة الاثنين كالرهن، يعني أخذ شيء رهنا منه فاستعمل هذا الراهن أو المرتهن هذه البضاعة فوقع فيها تلف، فما هو القول؟ هل يؤخذ القول قول صاحب الرهن أم الذي عنده الرهن؟ كذلك اختلفوا في هذه المسألة على 3 أقوال. والصحيح والله تعالى أعلم إن لم يكن هناك تعدي أو تفريط فالقول قول الذي عنده الرهن، ومع يمينه، نريد أن ننبه على شيء وهو أن الذي عنده الرهن لا يجوز له أن يستفيد منه. وما عندك سيارة اصنعها، لا يجوز لك الاستفادة منها. رهن عندك أرض، لا يجوز الاستفادة منها. فمن استفاد من رهن فقد وقع في الربا. كل قرض يقرأ نفع نفعا فهو ربا، فإذا استفاد من رهنه فهو مرجي. ماذا عليه الرهن؟ فأقوله فضعه في مكان لا تمشه ولا تستعمله ولا تفعل إلا في المرفوض وهو الدواب. يعني إذا كنت تركب الدابة تستعرف الدابة وتؤكلها لك أن تركبه منها فقط، وأما وتحلم نعم، وأما إن لم تكن مركوبة يعني تخسر فيها فلا يجوز في الانتفاع. حتى الأرض إذا رهنت الأرض تتركها على ما هي عليه، فإن عملت بها واشتغلت وزرعت خذ نصيبك من الأتعاب والفائض، ضعه في أجمل الدين الذي تسأل صاحبه. ما يجوز أن تأخذ به فائدة، إن أخذت به فائدة فقد أرضيت وقعت في الربا. أمانة رهن عندك لا يجوز لك، وضع عندك الجوال رهنا لا يجوز لك استعماله ولا الاتصال به ولا شيء، فإن استعملته أو يعني ماذا استخدمته فأنت في هذه الحالة تكون وقعت في الربا، لأن هذا نوع من أنواع القرض، وإذا جر قرضك نفعا فهذا يعتبر ماذا؟ ربا، لا يجوز لك العمل فيه. واضح الآن؟ طيب، فالصحيح كما قلنا أن في هذه الحالات هو قبول قبول الأمين في الرد والسلب، هذا هو الصحيح من أقوال العلم. والمسألة خلافية، والمسألة خلافية، وكل ما يؤخذ من قوله أو الرد، والدليل على ذلك هم يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البائعان فالقول قول صاحب الشبعة، فالقول قول مع الشبعة. وجاء الحديث أيضا بلفظ آخر إذا اختلفا فليترادان، يعني كل يرجع إلى قوله، لكن أهل العلم الذين رجحوا قول الأمين قالوا لأنه في يده يعتبر أمانة وهو محسن، وهذا يؤخذ بقول الأمين في هذه المسألة فيما نقرأ. والله تعالى أعلم. نستدل إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.